العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، موضوع حلقتنا يتناول حجج القرآن التي بيّن الله بها الحق ومنهج القرآن في التعامل مع الشبهات، وسنقسم إن شاء الله الحديث في هذه الحلقة وما بعدها في بيان ذلك في الفقرات الآتية. الفقرة الأولى في بيان أن حجج القرآن على نوعين. النوع الأول: الحجج الظاهرة التي يفهمها قارئ القرآن بمجرد أن يقرأ. النوع الثاني: الحجج التي تحتاج لاستنباط فيعقلها أهل العلم الراسخون ويبينون مراد الله بتلك الحجج بما آتاهم الله من فهم في كتابه. ولنورد على كل نوع ما يبينه من الأمثلة. فمن أمثلة الحجج الظاهرة لكل أحد: حجة الله في دحض شبهة الكفار الذين استبعدوا بعقولهم الكاسدة أن يبعث الله الموتى، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فاستبعدوا ذلك بعقول جاهلية تعبد الأصنام وتستحسن القبيح وتستقبح الحسن. قال تعالى رادا عليهم استبعادهم وقوع البعث لهذه الأجساد التي تفرقت وتقطعت أوصالها: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قال ابن كثير: أي ما تأكل من أجسادهم، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وإلى أين صارت. وقال السعدي: قاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير بقدرة العبد الفقير العاجز، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. انتهى. وقد رد الله على هؤلاء شبهتهم في مواضع من كتابه بحجة جلية يفهمها كل أحد، فقال تعالى عارضا شبهة جاهلين استبعد البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال السعدي: أجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا بمجرد تصوره يعلم علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثانية مرة. انتهى. فرد الله هذه الشبهة عليهم بأن الذي ابتدأ الخلق من العدم لا يعجز أن يعيده بعد أن وجد. قال الطبري: فالذي خلق هذا الإنسان من نطفة ثم علقة حتى صيره إنسانا سويا قادر على أن يحيي الموتى من مماتهم فيوجدهم كما كانوا قبل مماتهم. معلوم أن الذي قدر على ذلك لا يعجزه إحياء ميت بعد مماته. انتهى مختصرا. والحاصل أن هذا النوع من حجج القرآن ظاهر لا يعسر على أحد أن يفهمه. أما النوع الثاني من الحجج التي ردت على الشبهات ولا يتبين مراد الله بها إلا لأهل العلم، فيحتاج الناس إلى بيان وجه الحجة فيها، فمن أمثلتها قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال السعدي: قد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء أي لا خالق لهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد وهذا عين المحال، أم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين الثالث وهو أن الله خلقهم. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له. انتهى. ولما كانت الحجة في الآيتين اللتين ذكرنا عظيمة الدلالة لمن وعاها، قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كاد قلبي أن يطير، رواه البخاري. وذلك أن جبيرا ذلك الوقت لم يسلم بعد، فلما سمع هذه الآيات عرف ما تضمنته من الحجة العظيمة على بطلان الشرك، فلذا أسلم رضي الله عنه. وقد روى ابن عساكر عنه أنه قال: فكان يومئذ أول ما دخل الإسلام قلبي. ومن الآيات التي من هذا النوع يحتاج القارئ إلى بيان أهل العلم وجه الحجة فيها قول الله تعالى في إبطال ألوهية غيره: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فقد لا يتضح لكثيرين المراد بقول الله كانا يأكلان الطعام، وهو الذي فيه الحجة على بطلان عبادة المسيح وأمه. فيقال: قال الطبري: وقوله كانا يأكلان الطعام خبر من الله عن المسيح وأمه أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر، فمن كان كذلك فغير كائن إلها، لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره، ففيه دليل على عجزه والعاجز لا يكون ربا. وقال البغوي بعد أن أورد قريبا من كلام الطبري: وقيل هذا كناية عن الحدث، وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط، ومن هذه صفته كيف يكون إلها. ومن الآيات التي من هذا النوع أيضا قول الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالآية فيها رد على من يزعمون أن المخلوقات إنما هي من فعل الطبيعة، فهي التي بزعمهم أوجدت هذه المخلوقات. فتضمنت هذه الآية الكريمة إبطال ما زعموه، إذ لو كانت المخلوقات ناشئة عن الطبيعة باجتماع عناصر معينة يزعمونها لما وقع الاختلاف المذكور في قوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال السعدي: الجميع يسقى بماء واحد وأرضه واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة، فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك، فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلاذة فهم في ظلماتهم يعمهون. وقال ابن كثير: أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، هذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة وذا في غاية المرارة وذا عفص وهذا عذب وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة وهو الماء. مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، انتهى. فتضمنت الآية بطلان مذهب هؤلاء الذين يسمون الطبائعيين، ممن يعيدون الأمور في الخلق لعناصر في الطبيعة يرجع إليها أمر الخلق في زعمهم. فبينت الآية أن الأمر لو كان كذلك لما وجد هذا التفاوت الذي يفهمه ذو العقول ويستدلون به أن الأمر كله لله وحده خلقا وتصريفا للكون على ما أراد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم ارفعنا بالقرآن وارزقنا التدبر له حق التدبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: